ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، لأن فيه أيضا إشارة وذكر إلى النية. فتحدث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. وهذا محل الشاهد من الحديث. فهذا الحديث يشير فيه عليه الصلاة والسلام إلى أمر نسأل الله العافية أنه قد يحصل ويحدث، ويغزو هذا الجيش الظالم بيت الله، لكن الله سبحانه وتعالى يتدارك المسلمين برحمة منه، فيعاقبهم بمثل أو بعقوبة من عنده كما عاقب أصحاب الفيل. فعائشة رضي الله عنها تعجبت لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الجيش يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أناس سذج لا يقصدون الغزو، غزو البيت ولا غزو غيره، ولا يقصدون قتالا ولا شرا، لكن يسترزقون مع الجيش، يبيعون لهم ويحاولون أن يستفيدوا منهم، وربما يأتيهم أناس لم يتحركوا معهم أصلا، إنما في عرض الطريق رأوا هذا الجيش فدخلوا يعني مرتزقة في البيع والشراء لا مرتزقة قتال. فمثل هؤلاء قد يقول قائل: يعني من الظلم أن تنالهم عقوبة، قد يتبادر إلى ذهن هذا، لكن الله سبحانه وتعالى عادل حكيم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخسف بأولهم وآخرهم، بمن فيهم سوقتهم ومن ليس منهم. أما في الآخرة فهنا يكون التمييز، يبعثون على نياتهم، هؤلاء الذين أتوا وتحركوا من أجل الفساد في الأرض ومن أجل إهانة بيت الله ومن أجل إهانة المسلمين وشعائر الله، هؤلاء يحاسبون الحساب اللائق بهم. أما الآخرون الذين ليس لهم نية في هذا، بل قد يكون من سذج المسلمين، لكنهم أناس غفل، فهنا حصلت لهم عقوبة الدنيا وقد تكون كافية في حقهم. فعقوبة الدنيا اشتركوا فيها، لأنهم ما داموا جاروا الظلمة وساروا معهم فإنهم في الدنيا أخذون حكمهم. ويقول العلماء في هذا تنبيه على أنه ينبغي للمسلم أن يتحاشى مواطن الظلم والظلمة، وأن يبتعد عنهم ولا يقترب، خشية أن تنزل عقوبة فيصيبه منها مثل ما أصابه. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام حتى في المواضع التي أهلك فيها الظلمة أنه إذا مر بها يمر خائفا عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول أفضل الخلق وأجلهم وسيد الأولين والآخرين، إذا مر بمواطن العذاب أسرع وتقنع، فخشية أن يتفق لهذا الموضع الذي حصل فيه ظلم عذاب فيناله أو ينال من معه شيء من ذلك، مثل لما مر في غزوة تبوك بمدائن صالح، وأمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يسرعوا وأن يبادروا مواطن الظلمة. وكذلك في وادي محسر، يقول الفقهاء من السنة أن الحاج إذا مر بهذا الوادي يمر مسرعا، لأنه هو الوادي الذي حسر فيه الفيل وحصل فيه العذاب لأصحاب الفيل. إذا كان هذا الموضع الذي حصل فيه ظلم رائحة ظلم قديمة، فكيف بمن يماشي الظلمة ويسايرهم؟ فكيف بمن يزين لهم ويبرر أفعالهم؟ فينبغي الإنسان أن يتقي الله. فإذا رأى إنسانا ظالما من كبير أو صغير، من امرأة أو رجل، من رب بيت أو ما، فلينصحه أولا، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قيل له عليه الصلاة والسلام: أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: امنعه عن الظلم. فتمنعه إذا كان لك قدرة على منعه بالموعظة، بالنصح، بالتوجيه، لك قدرة بكف اليد إذا كنت أبا أو مسؤولا أو ما إلى ذلك، تكف يده وتمنعه من الظلم. فالشاهد أنه في هذا الحديث بيّن عليه الصلاة والسلام أن الناس يبعثون يوم القيامة على أعمالهم، أما في الدنيا فالعذاب مشترك، لأنك أنت جاريت هؤلاء الظلمة، وغفلتك لا تعفيك من أن ينالك من العذاب مثل ما ناله. ومن رحمة الله أن يكتفى بهذا، وأنك يوم القيامة تبعد عن ساحتهم، حيث العذاب الأليم المقيم الذي لا يعلم مدى ما يلحق الإنسان منه إلا الله سبحانه وتعالى.